من الذي يرغب منكم أن يكون من أهل الفردوس الأعلى؟ كلكم؟ نعطيكم الصفات التي تكونون بها من أهل الفردوس الأعلى؟ سبع تخليكم تدخلون الفردوس الأعلى. أول شيء الإيمان، اثنين الخشوع في الصلاة. ايش رأيكم في الصفة الثانية؟ أنتم من أهلها؟ خشوع في الصلاة. ايش يعني خشوع في الصلاة؟ تأديها بطمأنينة وتتفكر في معاني ما تقرأ. ايش معنى سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، وتؤديها على وفق سيرة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. سهلة الثانية. طيب الثالثة، الإعراض عن اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه والأعمال التي لا فائدة فيها. أي كلمة ما لك فائدة فيها لا دنيا ولا آخرة اتركها عشان تكون من أهل الفردوس الأعلى. كلام في فلان أو فلان أو الحديث فيما لا ينفع هذا لغو. عرفنا الخصلة الثالثة. الرابعة، أداء الزكاة للي عنده مال تجب فيه الزكاة. الصفة الخامسة، حفظ الفرج، تنتبه فرجك فرجك. الصفة السادسة، الأمانة، الشهادة تقوم بها. أي شيء تؤتمن عليه، عملك أمانة، دراستك أمانة، إذا وصيت بشيء هذا أمانة، إذا استحفظك إنسان شيء أمانة. الخصلة السابعة وهي الأخيرة، المحافظة على أداء الصلوات، فجر، ظهر، العصر، المغرب، العشاء. كم صفة؟ سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله يجعلكم من أهل الفردوس، أسأل الله يعينكم على أنفسكم، أسأل الله يعينكم على أنفسكم.